اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على أسعدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. اللهم صل وسلم وبارك على نور الهدى محمد وعلى آله عدد كمال الله وكما يليق بكماله. أصل الجمال، معنى الكمال، خير البرية، المصطفى، المجتبى، كنز العطية، هو أحمد ومحمد المتوكل، خير الأنام، خير الورى المزمل. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا، صلوا عليه. شفع ذو رحمة، ذو حرمة ومؤمل، ذو قوة، ذو رأفة متفضل، ذو رحمة، ذو حرمة ومؤمل، ذو قوة، ذو رأفة متفضل. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا، صلوا صلى الله على محمد. سراج حق قوي وهو الأمين، بر مبر شاهد شهيد وهو مكين، نور سراج حق قوي وهو الأمين، بر مبر شاهد شهيد وهو مكين. صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا، صلوا عليه.